منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بفيصرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة طرابلس في شمال لبنان اشتهرت قديما باسم طرابلس الشام، وهي واحدة من حواضر البحر الأبيض المتوسط، ولها ماض مزدهر عريق لا تزال آثاره في أرجاء هذه المدينة. والأبرز في طرابلس أنها أغنى مدينة عربية بعد القاهرة بالآثار الإسلامية المملوكية، فقد اهتم المماليك كثيرا بهذه المدينة التي حرروها من الصليبيين بعد احتلال دام أكثر من 180 عاما أزيلت خلاله معالمها الإسلامية. وعندما حررها المماليك بقيادة السلطان المنصور خلاوون عام 688 للهجرة أعادوا بناء المدينة من جديد بأسواقها ودورها وحوانيتها ودروبها ومساجدها ومدارسها وأبراجها الحربية، وهي بذلك حظيت بمكانة لدى المماليك لم تحظى بها مدينة أخرى. وما زال طرابلس تحتفظ بكثير من معالم هذا التراث العمراني الذي تركه المماليك، شاهدا على دورهم ومدى حبهم للعمران. المماليك دولة قوية حكموا قرابة 3 قرون، وكانت لهم حسنات رائعة وجليلة، وعلى رأسها تطهير الساحل الشامي. وانقلع الصليبيون بالله الحمد من بلا رجعة إلى يومنا هذا، انقلعوا من الساحل الشامي تماما وطهر الساحل الشامي، فلم يكن المماليك منقبة أعظم من هذه المنقبة، ولم يكن لهم محمدة أعظم من هذه المحمدة، فرحمة الله تعالى عليهم. ودولتهم كانت دولة عزم. المماليك أصبحت لهم مزية في تاريخنا لأنهم وقفوا هذا الموقف أمام أعداء الأمة الذين هم كما يقال الصليبيون والذين هم التتار والمغول. ضعف الدولة الأيوبية وسرعة زوالها بعد دور تاريخي قامت به في وجه الصليبيين كان السبب الذي دفع بالمماليك إلى الحكم في مصر عام 648 للهجرة. المماليك كانوا خليط من الشركس ومن الروم ومن الأتراك، وكان الزعماء الأيوبيون يأتون بهؤلاء العبيد ليدربوهم تدريبا قاسيا. ولذلك نشأ لدى الأيوبيين جيش قوي، ليس لديه سوى الدولة وحماية الدولة وحماية الأمراء. هؤلاء المماليك بعد أن تقاسم أبناء صلاح الدين الأيوبي السلطة وبدأ الخلاف يدب فيما بينهم وبعضهم البعض، وإذا بالمماليك يعلنون أنهم هم المسيطرون على الدولة وبدأوا دولتهم في مصر. الأوضاع في مصر كانت ضعيفة جدا. فرانسا آخر الملوك الأيوبيين لم يكن له حول ولا قوة، تزوجت شجرة الدر من عز الدين أيبك، استطاع عز الدين أيبك أن يجعل الأمر بيد المماليك لما ضعف أمر الدولة الأيوبية، وكان رجلا معروفا بدينه وصلاحه وتقواه مع ما عرف به أيضا من الشجاعة والجلد والقوة، وكل هذا وغيره أهله لقيام دولة جديدة في تاريخ الأمة تدعى دولة المماليك. أكمل المماليك ما بدأه الأيوبيون في مواجهة أخطر مرحلة من الغزو الخارجي للعالم الإسلامي، شهدت هجمة ضخمة من الشرق قام بها المغول، وهجمات أخرى من الغرب قام بها الصليبيون. وكان من مآثر المماليك أن القضاء النهائي على المغول والصليبيين تم على أيديهم. العجيب في الأمر أنهم رغم أنهم من المماليك وأن تربيتهم كانت تربية عبيد ولكنهم كانوا قادة عسكريين، إلا أن كان مستشارهم الأول في كل شؤونهم كان الإمام العز بن عبد السلام رضي الله عنه، الذي كان يمثل فقيها وورعا وكان ذا خبرة وبصيرة ومذهبه شافعي، وكان يستشار في الأمور الدينية وأمور الدولة. اتخذ المماليك من قلعة صلاح الدين في القاهرة مقرا لحكمهم، وكان أول سلاطينهم الأمير عز الدين أيبك الذي لقب بالملك المعز. كانت القلعة هي مقر الحكم وعاصمة ومنبع كل شيء في مصر في المسائل السياسية، ومر عليها كل الحكام، ولأنها كانت مقرا للحكم فكل حاكم يحب أن يضيف إلى مقره، فتبنى فيها القصور، كان يبني قصرا عادة قصرا له ولخدمه وجواريه ولمعاونيه، ويبني فيها مسجدا. تلاه في الحكم واحد من أعظم سلاطين المماليك، وهو سيف الدين قطز، بطل معركة عين جالوت في فلسطين ومحرر الشرق العربي من المغول. وصل إلى الحكم عام 657 للهجرة، أي بعد سنة من سقوط بغداد في يد المغول، وما دمروه من معالم الحضارة الإسلامية في العراق وبلاد الشام حتى وصلوا إلى أبواب مصر. المغول كان غزوتهم تهديد لوجود الأمة ولوجود الإسلام. الناس لو تقرأ النهاردة الرسالة التهديدية اللي بعتها المغول إلى هولاكو إلى سيف الدين قطز يعرفوا أن الأمة الوجود كان مهددا. لولا خروج السلطان قطز عام 658 للهجرة بجيش ضخم من مصر إلى فلسطين لملاقاة المغول قبل دخولهم الديار المصرية، لحل بها ما لحق ببلدان المشرق من إبادة وتدمير. كان انتصار قطز في معركة عين جالوت إنقاذا لوجود الأمة وليس مجرد معركة من المعارك الحربية. لعل أهمية معركة عين جالوت التاريخية تكمن في أنها نصر لجيوش دولة في طور التأسيس، ولعل هذا أهم عامل أن دولة في طور التأسيس تنتصر على جيش قوي بربري همجي لا يتورع في سفك الدماء ولم يغلب ولم يهزم قط مما سبق من معارك قبل معركة عين جالوت. وكتب الله لهذه الدولة الناشئة أن انتصرت على هذا الجيش القوي؟ عين جالوت ليست معركة انتصر فيها المسلمون، أو ليست معركة انتصر فيها المصريون على التتار، وليست مجرد معركة هزم فيها التتار، لكن كانت هذه بداية النهاية للدولة التتارية والدولة المغولية، وكانت هي معركة انتصرت فيها الإنسانية على الهمجية وعلى التتارية. بعد تحرير فلسطين من المغول، قتل السلطان قطز في أواخر عام 658 للهجرة، وخلفه في الحكم الظاهر بيضس. تواصل تحرير بلاد الشام من المغول ومن الصليبيين. ظاهر بيضس رحمه الله تعالى فهم هذا الدور التاريخي المنوط به، وهو تحقيق المشروع الإسلامي الكبير بطرد الصليبيين من أرض المسلمين والقضاء على المغول، واتبع في سبيل ذلك سياسة أدت إلى مد دولة المماليك على كل المنطقة العربية، وأصبح صوت المماليك مسموعا في جميع أنحاء العالم. ترك الظاهر بيبرس بصماته العمرانية في بلدان المشرق العربي، ولا تزال آثاره في مصر وغيرها تحكي وقائع تلك المرحلة التاريخية. وهناك حي في القاهرة ينسب إليه. نحن الآن في امتداد شارع بورسعيد في الطريق إلى منطقة الظاهر، حيث يوجد جامع الظاهر بيبرس. منطقة الظاهر أو حي الظاهر كما ينطقه عوام الناس بيقع في منطقة ذهبية، هو يقع بين باب الشعرية، يربط باب الشعرية بالعباسية، ويربط الظاهر بالفجالة أو رمسيس، ثم هو أيضا يربط ميزان الجيش بالعتبة، يعني نستطيع أن نقول هو قلب القاهرة الآن. في ميدان الظاهر في القاهرة يشكل جامع الظاهر بيبرس شاهدا على طموحاته واهتمامه بالعمران. نحن الآن في حي الظاهر أو منطقة الظاهر. منطقة الظاهر تقع ضمن منطقة باب الشعرية، وهي خارج القاهرة القديمة، وفيها جامع الظاهر بيبرس وتحمل اسمه. جامع الظاهر بيبرس بناه خارج القاهرة السلطان الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس هو الذي لعب دورا مهما في الحرب على التتار وفي هزيمة التتار على النحو الذي نعرفه تاريخيا، وقرر أن يبني لنفسه مسجدا فبناه خارج القاهرة. لماذا هذا المكان خارج القاهرة؟ لأنه كان هنا متنزه خاص به، كان يأتي للنزهة فيه ويلعب الكرة مع مماليكه، كانوا في نوع من الكرة معينة كانوا بيلعبوا بيها، ولذا أراد أن يكون مستقرا له، فقرر بناء المسجد وأن يبنى أيضا به المدرسة. بني هذا المسجد وعمر وصار واحدا من المساجد الكبرى في مصر. لم تكن وسائل بيبرس لتحقيق دوره مقصورة على الدور الخارجي فقط، وإنما امتد إلى العامل الداخلي أيضا، اهتم تشييد وبناء وتأسيس نظام دولة عجيبة جدا كبيرة مترامية الأطراف، بناء الداخل والخارج، يعني هذه الثنائية الناجحة التي تجعل أي قائد يسكن الأفئدة ولا يغادرها، وبيبرس فعلا استطاع أن يحقق هذه المعادلة، هذه الثنائية. كما ترك غيره من سلاطين المماليك كثيرا من الآثار في القاهرة وغيرها من مدن الشرق العربي، ومن بينها مسجد السلطان حسن الذي أنشأه السلطان الملك الناصر قلاوون. أعظم ما أقام به المماليك هم العمارة الإسلامية وتحديدا المساجد. كان كل حاكم يسعى أن يكون له مسجدا كبيرا يوقف عليه الأوقاف، وأن تلحق بالمسجد مدرسة أو عدة مدارس. جامع السلطان حسن حتى مجيء العثمانيين بمصر كان هو الجامع الأول في مصر، ثم بعد ذلك تراجع دوره لصالح الجامع الأزهر. خارج مصر ايضا تنتشر اثار المماليك في بلاد الشام والحجاز. ففي المدينة المنورة اعادوا بناء المسجد النبوي بعد الحريق الذي اصابه في اواخر العهد العباسي. ومن ابرز المعالم التي تركها المماليك القبة الخضراء فوق الحجرة النبوية. هذه القبة الخضراء التي ظهرت على المسجد النبوي الشريف ظهرت في عهد الملك الصالح قلاوون. هذا الملك الصالح هو الذي بنى هذه القبة الخضراء، قبل ذلك لم تكن موجودة. ظهرت هذه القبة دلالة على انها تحتها القبر النبوي الشريف. في بيت المقدس اعاد المماليك بناء قبة الصخرة، واهتموا بالمسجد الاقصى، وانشأوا كثيرا من المساجد والمدارس والرقص، وجددوا بناء المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل بعد تحرير المدينة من المغول، واقاموا فيها مؤسسات دينية وتعليمية. ولهم في غزة اثار عمرانية اقيمت بعد معركة عين جالوت، بينها مساجد وقصور واسواق. وعلى طريق الحج في بلاد الشام اعاد المماليك ترميم كثير من القلاع، واحيوا شواهد معارك الصحابة. ومن القلاع التي اعادوا ترميمها قلعة الازرق، اعيد بناؤها من جديد في عهد عز الدين ايبك سنة 1236 ميلادية، لتستخدم ايضا كمحطة لاستراحة القوافل ولاستراحة الحديد، خاصة مع انقطاع طريق الحديد المار بالكرك بسبب الاحتلال الصليبي. وفي دمشق كثير من المعالم المملوكية التي بنيت بعد تحريرها من المغول، من ابرزها المدرسة الظاهرية التي دفن فيها السلطان الظاهر بيبر. وفي حلب اعاد المماليك بناء القلعة التاريخية التي دمر المغول جانبا كبيرا منها، وتزخر قلعة حلب بكثير من بصمات العمارة المملوكية. اضيف للقلعة بالعهد المملوكي برجان، برج بالجنوب وبرج بالشمال، مؤلف من خمس طبقات ومرتبط بالقلعة بممر سري. هذان البرجان سموه جناح القلعة لان القلعة من الشرق الى الغرب بطول 295 متر، من العرض 175 متر، اي جاءت على شكل الطير. البرجان جاءوا على شكل الطير، سموا جناح القلعة كالطير. والمماليك هم الذين بنوا قاعة العرش في قلعة حلب التي تعد من اجمل معالمها. هذه القلعة استمرت في الفترة المملوكية يحكم فيها نائب السلطان الموجود في القاهرة، حيث شكلت حلب هي النيابة الثانية في منطقة بلاد الشام بعد دمشق. في عهد الملك الظاهر بيبرس اصبحت مصر على درجة عالية من الاستقرار في ضوء ما حققه من اصلاحات في مختلف الميادين. وجاء بعد الظاهر بيبرس عدد من السلاطين الاقوياء، من ابرزهم المنصور قلاوون والناصر محمد بن قلاوون والاشرف صلاح الدين خليل الذي استعاد عكا اخر معاقل الصليبيين في بلاد الشام، والسلطان الشركسي برقوق الذي استعاد ما احتله المغول في بلاد الشام والعراق ومنها بغداد، والاشرف برس بي فاتح قبرص وقنصوه الغوري وطومان باي. تابع السلاطين المماليك القيام بهذا الدور في الدفاع عن ارض الاسلام ضد هجمات الصليبيين الذين نقلوا نشاطهم العسكري الى البحر المتوسط، واتخذوا من قبرص ورودوس مركزا لنشاطهم. اهتم المماليك بثغر الاسكندرية البحري، وانشأ السلطان الملك الاشرف قايسبال قلعة قايسباي الشهيرة التي كان لها دور مهم في ردع الصليبيين عن العودة إلى مصر بعد هزيمتهم في دمياط والمنصورة أواخر العهد الأيوبي. قلعة قايتباي، هذا الموقع هو الجزء الشرقي من جزيرة فاروس القديمة في البحر المتوسط والتي كانت مركز الإسكندرية القديمة. قلعة قايتباي هذه القلعة الشهيرة جدا أسسها السلطان الأشرف قايتباي سنة 882 هجرية نهاية القرن الخامس عشر الميلادي حوالي 1472. وقيمة هذه القلعة مكان منارة الإسكندرية القديمة. الإسكندرية القديمة كانت لها منارة ضخمة، هدمت المنارة في زلزال عاصف، لكن بقيت أساساتها، فأمر ببناء السلطان قايتباي ببناء برج أو طابية عليها، كانت تسمى طابية قايتباي. السلطان قلاوون كان رجلا صالحا، قبله أو بعده كان قايتباي كان رجلا محنكا عسكريا، بنى القلعة المشهورة الموجودة إلى يومنا هذا على شاطئ الإسكندرية، قلعة قايتباي التي وضعت لحماية الإسكندرية وهي حماية لمصر كلها. في نهاية شارع المعز في القاهرة هنالك أثر مهم وهو قبة الغوري التي بنيت في عصر السلطان قنصوه الغوري آخر سلاطين المماليك والذي قتل في موقعة مرج دابق مع العثمانيين. قبة الغوري ترمز إلى شيء مهم جدا وهو أن الدولة المملوكية في مصر ظلمت تاريخيا، لكن هذه الدولة لعبت دورا حضاريا مهما. كان سلطان المماليك يسمى سلطان مصر والشام وبلاد الحرمين الشريفين أو سلطان مصر والشام والحجاز، وكان يمنح لقب خادم الحرمين، وكان كل سلطان يحرص على أن يترك تراثا معماريا، لذا فإن الكثير من التراث المعماري في مصر الإسلامية يعود إلى المماليك، وأعظم تراث معماري موجود الآن هو الذي ينسب إلى دولة المماليك من مساجد ومدارس ومستشفيات أو بمرسمات وخانات وغيرها. دولة المماليك أصابها الضعف في أواخر عهدها فعجزت عن مواجهة أخطار خارجية، من أبرزها سيطرة الإسبان على بلدان المغرب العربي بعد سقوط الأندلس وهيمنة البرتغاليين على منطقة الخليج العربي، كما كثرت المنازعات بين قادة دولة المماليك وأمرائها. دولة المماليك يعني أصابها ما يصيب الدول في أواخر عهدها من ضعف ووهن، فلم تعد قادرة على أن تقوم بدورها الفعال كما كانت تقوم به من قبل، وتهددها خطر البرتغاليين في الخليج العربي بعد أن تنامت قوتهم بعد اكتشافهم طريق الرجاء الصالح، فعندئذ يعني بدأت هذه الدولة تضعف رويدا رويدا حتى زالت وانتهت. المماليك كانوا يعانون في ذلك الوقت من ضعف، لم يتمكنوا من صد هجوم العثمانيين عليهم مع أنهم كانوا مؤهلين عسكريا، لكن العثمانيين كانوا أكثر تأهيلا منهم. الضربة القاسمة للمماليك وجه السلطان العثماني سليم الأول الذي اقتحم مناطق نفوذهم في بلاد الشام ومصر والحجاز عام 922 للهجرة، فأنهى وجود دولة المماليك بعد حكم دام نحو 3 قرون، وبدأ بذلك العصر العثماني. Thank you.